الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمان ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل في كتاب الوصايا. ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول بالقول أو ما قام مقامه كالهبة بعد الموت، لأنه وقت ثبوت حقه وهو على التراخي، فيصح وإن طال الزمن بين القبول والموت، ولا يصح القبول قبله أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق. وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج، لم تفتقر إلى قبوله ولزمت بمجرد الموت. حسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به. عندنا موصي وموصى له وموصى به وموصى إليه. الموصي هو الذي أوصى بالتبرع أو بالتصرف، والموصى له هو الذي أوصي له بمال، والموصى به هو المال المتبرع به، والموصى إليه هو الذي أسند إليه الأمر الذي أوصى به الموصي. لأن ذكرنا الوصية نوعان: إما تكون تبرعا فيكون فيها الموصى به والموصى له، أو أن تكون أمرا بالتصرف فهي التي تحمل عليه الموصى إليه. قال: ويعتبر لملك الموصى له المعين. هذا قيد لي الموصى له يفيد أنه إذا كان الموصى له ليس معينا، إذا كان جهة فالحكم مختلف كما سيأتي. قال: الموصى به، ما إعراب الموصى به؟ يعني التقدير. إذا يعني يشترط لأجل أن يملك الموصى له المعين الموصى به، فالموصى به مفعول به للمصدر في ملك، فملك مصدر يعمل عمل الفاعل، فيكون الموصى له في محل الفاعل، والموصى به هو في محل مفعول به. والمعنى أنه يشترط لثبوت الملك للموصى له شرطان: الشرط الأول القبول، وهذا إذا كان معينا يمكن القبول منه، والشرط الثاني أن يكون هذا القبول بعد موت الموصي. قال: القبول، بما يحصل القبول؟ قال: بالقول أو ما قام مقامه كالهبة. يشترط القبول لأن الوصية تمليك مال لمن هو أهل للتملك، فيعتبر في هذا التمليك القبول كما يعتبر في الهبة والبيع، لابد من القبول. لكن هل يلزم أن يكون القبول بالقول؟ لا يلزم أن يكون باللفظ، بل يحصل بما يقوم مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضا، كما أنه مر معنا هذا في الهبة والبيع. في البيع يحصل بغير القول، وهي التي تسمى المعاطاة، وكذلك يقال هنا. قال: بعد الموت، هذا الشرط الثاني، يعني أن يكون قبوله بعد الموت، فبعد الموت متعلق بالقبول. قال: لأنه وقت ثبوت حقه، لأن الوصية تمليك بعد الموت، فيعتبر أن يكون القبول بعد وقت التمليك. قال: وهو على التراخي، الضمير هو يعود على القبول، فيصح وإن طال الزمن بين القبول والموت. قال: ولا يصح القبول قبله. هذا تأكيد ومنطوق لمفهوم قوله بعد الموت، فالمفهوم أنه لا يصح القبول قبل الموت. قال: لأنه لم يثبت له حق، لأنه قبل الموت لم يثبت للموصى له أي حق. ولأجل هذا مر معنا أنه لا يصح أن يرد الورثة هذا، ولا أن يجيز هذا قبل موت المورث، لأن العبرة بإجازتهم أو ردهم بعد موت المورث. فكذلك يقال في القبول من الموصى له العبرة به أن يكون بعد موت الموصي. قال: وإن كانت الوصية لغير معين، هذا النوع الثاني من الموصى له الذي ينظر في حكم القبول منه. قال وإن كانت وصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم. إذن عندنا تقييد لاشتراط القبول أن يكون القبول ممن يمكن منه القبول، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان معينا. أما إذا كان جهة كالفقراء أو كان لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحو ذلك، قال لا تفتقر، قال لم تفتقر إلى قبول. فإذا كانت لا تفتقر إلى قبول إذن تلزم بمجرد الموت، لأننا في الوصية نقول الوصية معلقة بالموت، والأصل أنها اشترط لها القبول، فلما تعذر القبول صرنا إلى الموت. لأننا في هذه الحالة نقول اعتبار القبول من جميعهم متعذر، فيسقط هذا الاعتبار كما لو وقف عليهم، كما مر معنا في الوقف على معين أو وقف على جهة. ولا يمكن أن نقول إنه يتعين واحد منهم فيكتفى بقبوله، لأنه لا موجب لهذا التعيين. ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت قدمه في الرعاية. والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، لأن القبول سبب، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه. إذن يذكر المؤلف رحمه الله هنا قولين مر معنا بما يعتبر الملك. يعتبر الملك بالقبول بعد الموت، يعني يشترط لي صحة هذا الملك. هنا يقول متى يثبت الملك، قال يثبت عقب الموت، يعني ما وقت الملك الذي يصير لي الموصى له. قال يثبت الملك به، ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت، ثم قال وصحيح أن الملك حين قبول. ما الفرق بين قولين؟ إذن على القول الثاني يبدأ الملك من حين يقبل الموصى له، ولا بد أن يكون هذا القبول بعد الموت ولو تأخر عن الموت. طيب والقول الأول لما قال بالموت بمجرد موت؟ إذن القول الأول قال عقب الموت، يعني أن الملك ينتقل إلى الموصى له بمجرد موت الموصي، بمجرد موت الموصي. لماذا قالوا؟ لأن ما وجب انتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة الموجب عند الإيجاب كالهبة والبيع. يعني قالوا أنه لما كان القبول ينظر فيه إلى الموت ولا يصح قبل الموت، فصار هذا الموت هو مناط انتقال الملك، هو مناط انتقال الملك. الآن سيأتينا هنا. هذا دليل القول الأول. وقالوا أيضا لأنه لا يجوز أن يثبت الملك للميت، لأنه على القول الثاني عندهم أن الملك يثبت بالقبول بعد الموت، وبناء عليه عندنا فترة ما بين الموت والقبول. القول الأول يناقشون يقولون هذا الوقت لا يمكن أن نجعل الملك للميت، لأن الميت مات ولا يصح أن يكون محلا للملك، بدليل أن الميت لو أوصى لنفسه لم تصح الوصية لأنه ليس محلا للملك بموته. ولا يصح أن يكون الملك في هذه المدة للوارث، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالإرث يكون بعد الوصية. إذن ستخلو هذه المدة من مالك، لذا قالوا بأن الملك يكون عقب الموت. هذا القول الأول. القول الثاني قال والصحيح أن الملك حين القبول. القول الثاني يقول الملك يكون من حين أن يقبل الموصى له، قال كسائر العقود، يعني قياسا على باقي العقود، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه. القول الثاني نظروا إلى أن الموت يعتبر لصحة القبول لكنه ليس سببا للملك، قالوا إن الملك يكون أن سبب الملك هو القبول. فقالوا إن الوصية تمليك لمعين تفتقر إلى القبول، كما نقول في سائر العقود لابد من القبول في الهبة ولابد من القبول في البيع وغير ذلك من العقود. فلما كان هذا الملك يفتقر إلى القبول فلا يمكن أن يثبت الملك قبل هذا القبول، يعني كلا قولين مقنعان. قالوا كسائر العقود. طيب عندهم أيضا في النظر إلى السبب، قالوا القبول من كمال السبب، القبول من كمال السبب، والحكم لا يتقدم سببه، يعني يمكن نعبر بأنه سبب أو من كمال السبب لأجل لو جعلنا الموت أيضا جزءا من السبب، فكأنهم سيقولون عن القول الثاني لو سلمنا إن الموت سبب فليس سببا كاملا، لا بد من تكميله بالقبول. قالوا ولأن الملك في الماضي لا يجوز تعليقه بشرط في المستقبل، يعني يقولون الملك في الفترة الماضية في الزمن الماضي ما بين الموت إلى القبول لا يمكن أن يعلق هذا الملك على شرط في المستقبل، لأنه سيظل الملك في هذا الوقت معلقا على أمر في المستقبل. نعم. سينبني على الخلاف في هذه المسألة ما سيأتي من كلام المؤلف. نعم. فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها. ينبني على هذا ما وجد من نماء بعد موت الميت وقبل قبول الموصى له سيكون ملكا لمن؟ قال فما حدث قبل القبول من نماء منفصل، النماء المنفصل مثل الولد والثمرة والكسب، فما حصل من الكسب أو النماء المنفصل في الموصى به، يعني المال الذي أوصي به بعد موت الموصي وقبل القبول من الموصى له، هذا يكون قال للورثة. قال فهو للورثة. لماذا كان للورثة؟ لأنه نماء ملكهم، لأنه نماء ملكهم. وبناء عليه نفهم أنه على قول الثاني الذي سار عليه المؤلف هنا أن الملك في تلك المدة للورثة، أن الملك للورثة، هذا على القول الثاني. وعلى القول الأول ينعكس الحكم فيكون النماء في هذا الوقت لمن؟ للموصى له، للموصى له مع المتصل، لأن المتصل سيكون الموصى له مطلقا لأنه نماء ملكه. وبناء عليه على القول الثاني الذي يرى أن الملك لا ينتقل إلا بالقبول، فيقول لو كان الموصى به، القول الثاني يقول الملك ينتقل بالقبول والملك بين الموت والقبول هو للورثة، بناء على هذا قالوا لو كان الموصى به نصابا زكويا هو مال زكوي وتأخر القبول من الموصى له وقتا تجب الزكاة فيه في مثل هذا المال، كما لو كان نقدا فحال عليه الحول أو ماشية فسامت الحول أو كان زرعا أو غير ذلك، فهنا لا زكاة على الموصى له. لماذا؟ لأنه لم يكن في ذلك الوقت ملكا له، فلم يكن في ملكه وقت الوجوب. يريد سؤال، إذن الزكاة على من؟ قد يتبادر إلى الذهن أن الزكاة على الورثة، لكنهم أيضا حتى أصحاب القول الثاني قالوا لا زكاة على الورثة. نعم أحسنت، قالوا لأن ملكهم عليه غير تام، الملك غير تام، يعني لم يستقر الملك. تذكرون في الزكاة من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، فهم وإن قالوا إن الملك في ذلك الوقت للورثة إلا أن الملك ليس تاما ولا مستقرا لأنه قد يؤول إلى السقوط كما في الأمثلة التي مثلوا بها في الزكاة. هذا كلامهم. وقد تردد في هذه المسألة بعينها ابن رجب رحمه الله، قال والمتصل يعني النماء المتصل كالسمن وتعلم الصنعة، قال يتبعها، يعني يتبع ماذا؟ يتبع العينة. فإذا كان متصلا يتبع العين الموصى بها. لماذا؟ لأنه لا يمكن انفصاله عن العين فيتبع الأصل كما تقدم في الفسوخ والرجوع في الهبة، يعني تقدم معنا في عدد من المسائل التفريق في المذهب بين الزيادة المنفصلة والمتصلة، فيجعلون المتصلة تابعة للعين مطلقا. ومن قبلها أي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها. أحسنت، قال ومن قبلها أي الوصية ثم ردها، سيبحث المؤلف رحمه الله هنا الرد من الموصى له، ونقول إن الرد من الموصى له على ثلاث أحوال، على ثلاث أحوال، وذلك بالنظر إلى ثلاثة أوصاف. سننظر إلى الموت وزمن الرد فيتضح لنا أو يصير يتحصل لنا ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يرد قبل موت الموصي، أن يرد الموصى له الوصية قبل موت الموصي. فهنا ما حكم الرد؟ لا عبرة به، لا يصح الرد. لماذا؟ لأن الوصية لم تقع بعد، فهذا يشبه ما لو رد المبيع قبل إيجاب البيع من البائع، ففي ذلك الوقت ليس هو بمحل للقبول أصلا حتى يرد. واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يرد بعد الموت وقبل القبول، بعد الموت وقبل القبول، فهنا ما حكم الرد؟ صحيح، وتبطل الوصية بلا خلاف. لماذا؟ لأنه قد أسقط حقه في حالة يملك فيها قبول الوصية وأخذ المال، فهذا يشبه ما لو كان قد عفى الشفيع عن الشفعة بعد البيع، فهنا تسقط، فكذلك أيضا تسقط الوصية. الحالة الثالثة أن يرد متى؟ بعد القبول الذي هو بعد الموت، أن يرد بعد القبول والقبض، فهنا لا يصح الرد. لماذا؟ لأن ملكه لهذه العين قد استقر بالقبول، قد استقر عليه بالقبول، فيشبه ما لو رد سائر أملاكه، كما لو مالك شيئا ثم رده، لا عبرة بهذا الرد، إلا إذا رضيت الورثة بهذا الرد، فحينها سنكيف هذا التصرف بأنه هبة من الموصى له للورثة، فيشترط لهذا العقد شروط الهبة. لذا قال: ومن قبلها أي الوصية ثم ردها. إذن البحث في أي حال من أحوال الثلاثة؟ في الثالثة. قال: ولو قبل القبض. قوله ولو قبل القبض هذه إشارة لخلاف نشير إليها بعد أن نتم العبارة. قال: لم يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليها. ملكه، الضمير في ملكه يعود على ملكه الموصى له، لأن ملك الموصى له قد استقر عليها، الضمير في عليها يعود على العين، استقر عليها بالقبول، إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه يعني من الموصى له. قال: لهم يعني للورثة، تعتبر شروطها يعني تشترط شروط الهبة لهذا الرد لأجل أن تكون هبة صحيحة. إلى هنا ماشي؟ طيب، تعليق على قوله ولو قبل القبض. قوله ولو قبل القبض هذه إشارة لخلاف، إشارة إلى خلاف من قال بصحة الرد إذا كان بعد القبول وقبل القبض، بعد القبول وقبل القبض. عندنا في الجملة على المذهب ثلاث حالات، لكن يمكن أن يتصور حال رابعة، أن يكون هذا بعد القبول وقبل القبض، أو أن يكون بعد قبول وبعد القبض. لذا في الحالة الثالثة ذكرنا أن يرد بعد قبول والقبض، فيعني طوينا حالة باعتبار أنها على المذهب لا فرق، لكن هناك قول يفرق، فيمكن أن نزيد حالة الرابعة ونقول أن يرد متى؟ بعد القبول وقبل القبض، على المذهب لا فرق، لا فرق. وهناك قول قال بصحة الرد في هذه الحالة إذا كان قبل القبض. ماشي؟ نعم، قد يقبل ولا يقبض، يقبل يقول قبلت الوصية على المذهب نعم، لكن هناك من قال لا يستقر إلا بالقبض، فإذا قبل ولم يقبض له أن يرد، لذا قال ولو قبل القبض. ماشي هنا؟ القول الثاني يقول له أن يرد قبل قبض، فإذا قبض ليس له أن يرد، لذا قال ولو قبل قبض، لأنه على مذهب لا فرق بين أن يقبض أو لا يقبض، العبرة بالقبول. هنا ماشي؟ طيب، إذا أردنا أن نفرع في القبض، ففي فصل التصرفات في المبيع قبل قبض تذكرون عندنا تفريق في الأعيان، من الأعيان من الأموال ما لا يصح التصرف فيه قبل قبض ومن ما يصح التصرف فيه قبل قبض، تذكرون؟ ما الأموال؟ القبض، المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة. إذن عندنا أمور قد يعتبر لها القبض، فلذا المذهب قالوا ولو قبل القبض ما عقدوا المسألة، قالوا ولو كان أيضا المال مكيلا ونحوه، لأن منهم من يفرق في هذه المسألة بين المكيل وغيره، فيقول نعم ولو قبل القبض إلا إذا كان مكيلا ونحوه. لكن على المذهب تجاوز كل هذه الصور. إذن على المذهب لا يصح الرد ولو كان هذا في مكيل ونحوه كموزون ومعدود ومذروع. لماذا؟ لأن الملك عندهم يحصل في هذه بالقبول من غير قبض، ونحن نبحث في الملك ولا نبحث في صحة التصرف، لأننا في البيع نقول نعم ملك لكنه لا يملك التصرف. لذا أيضا هنا نقول هو ملك، هل له تصرف أو ليس له تصرف؟ واضح؟ يعني شخص أوصي له بمال وكان مكيلا ونحوه فقبله قبل قبض، هل له أن يتصرف فيه قبل قبضه؟ هو مكيل ونحوه. جيد، قالوا هنا يجوز التصرف فيه قبل قبض. نوضح لماذا يجوز التصرف فيه بعد ثبوت الملك ولو قبل القبض ولو كان مكيلا ونحوه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة استقر الملك بالقبول فلا يخشى فيه من الانفساخ، وليس هناك رجوع بالبدل على أحد، فله حكم الوديعة. بخلاف البيع هناك يخشى من انفساخ البيع فيه، فقالوا لابد فيه من القبض. فهنا لا عبرة بالقبض في التصرف في المكيل ونحوه لأنه قد استقر الملك ولا يمكن أن يصير إلى الانفساخ بخلاف البيع. ويجوز الرجوع في الوصية لقول عمر يغير الرجل ما شاء في وصيته، فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت، وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع. حسنت، قال يجوز الرجوع في الوصية. يرحمك الله، صورة المسألة أن يوصي زيد بشيء من ماله ثم يرجع فيه بعد أن يوجد منه لفظ الوصية. قال يجوز الرجوع في الوصية، هل نفرق بين الوصية بالعتق والوصية بغيره؟ فنقول له أن يرجع في غير عتق وليس له أن يرجع في العتق. نفرق على المذهب العتق كغيره، العتق كغيره له أن يرجع فيه إذا أوصى بالعتق. طيب، وبناء عليه على المذهب هل التدبير له حكم الوصية بالعتق فله أن يرجع فيه، أو يقول ليس له أن يرجع فيه؟ التدبير على المذهب قالوا له أن يرجع ولو أوصى بالعتق بخلاف التدبير. بخلاف التدبير لماذا؟ التدبير قالوا هو تعليق على شرط، تعليق على شرط، فلا يملك تغيير هذا الحكم كما لو علق على صفة في الحياة، فليس له أن يرجع فيه في التدبير. بينما في الوصية بالعتق قالوا تدخل في عموم أحكام الوصية التي يجوز الرجوع فيها. قال لقول عمر يغير الرجل ما شاء في وصيته، رواه ابن أبي شيبة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنها عطية تنجز بالموت فيجوز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، يعني أنها لا تلزم إلا إذا وجد الموت. قالوا قياسا على الهبة التي تفتقر إلى القبض قبل القبض، يعني لو رجع عن الهبة التي تفتقر إلى قبض قبل أن يقبضها المهو فله أن يرجع كما تقدم. قال فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه، كما لو قال غيرتها أو قال نسختها، فهنا الحكم قال بطلت، لأن هذا اللفظ منه دال على الرجوع عن الوصية حقيقة. قال وكذا إن وجد منه الحكم الضمير يعود على الموصي ما يدل على الرجوع. مثال ذلك يعني قد يوجد منه لفظ أو تصرف يدل على الرجوع بدون أن يصرح به الرجوع. قال مثاله لو قال الموصي في عين المال الذي أوصى به هذا لورثتي أو في ميراثي، يعني هو قد أوصى بعقار أوصى به للفقراء أو لمعين، فقال هذا العقار لورثتي بعد أن أوصى به فهذا رجوع منه عن الوصية، أو قال هذا في ميراثي فهذا رجوع منه عن الوصية. إذا أوصى بشيء لإنسان ثم أوصى به لآخر فقال هذا المال لزيد ثم قال بعد ذلك هذا المال لعمر ولم يقل ما وصيت به لعمر، يعني ما قال ما وصيت به لزيد هو لعمر، يعني عندنا صيغة لو قال وصيت بهذا المال، أوصيت بهذا العقار لزيد، ثم قال بعد ذلك أوصيت بهذا العقار لعمر. هذه صيغة. وعندنا صيغة ثانية لو قال ما أوصيت به لزيد هو لعمر، فعندنا حكمان. إذن في الصيغة الأولى يكون بينهما، نعم، على الصيغة الأولى يكون بينهما، إذا قال أوصيت بهذا العقار لزيد ثم قال أوصيت بهذا العقار لعمر فيكون العقار بينهما، بين زيد وعمر، لا يعد رجوعا من زيد إلى عمر، بخلاف ما لو قال ما وصيت به لزيد لعمر فهذا يعد رجوعا من وصية لزيد إلى عمر. واضح الفرق بينهما؟ طيب، إذن هذا ثاني صورتان. والصورة الثالثة لو أوصى لزيد وعمر فقال أوصيت هذا العقار لزيد وعمر فهو بينهما، إذن هذه ثلاث صور. نعم. الرابعة لو مات أحدهما بعد أن قال ما هذا لزيد وعمر، أوصيت بهذا لزيد وعمر، فمن مات منهما يكون للآخر، يكون للآخر. والمقصود من مات منهما قبل موت الموصي، موت الموصي. أما إذا كان بعد موت الموصي فيكون لورثة الموصى له. واضح؟ طيب، ها يا شيخ. الرابعة، يعني ذكرت أربع صور. الأخيرة إذا قال أوصيت بهذا لزيد وعمر فيكون بينهما، فيكون بينهما. إذا مات أحدهما قبل موت الموصي فيكون الكل للآخر، يكون الكل للآخر. نعم. وإن قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم زيد في حياته أي حياة الموصي، فله أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد. وإن قدم زيد بعدها أي بعد حياة الموصي فالوصية لعمر لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له، لعدم الشرط في زيد لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه. أحسنت. قال وإن قال الموصي، هذا تفريع على ما إذا كان قد ذكر اثنين أوصى لهما. قال وإن قال الموصي إن قدم زيد فلهما وصيت به لعمر، قال فقدم زيد في حياته أي حياة الموصي فله أي فالوصية لزيد. إذا قال كما تقدم، إذا قال ما وصيت به لزيد هو لعمر فهذا رجوع عن الوصية لزيد، لكنه علق هذا بقدوم زيد فقال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فإذا كان قد قدم في حياة الموصي فهنا يكون رجوعا من الوصية لعمر إلى زيد، قال لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني، قال معلقا بالشرط، يعني أن الموصي قد علق رجوعه عن الوصية من عمر إلى زيد، علق هذا على قدوم زيد، قال إن قدم زيد وقد قدم زيد فيعد هذا رجوعا عن الوصية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وإن قدم زيد بعدها أي بعد حياة الموصي، يعني إن لم يوجد الشرط إلا بعد وفاة الموصي، قال فالوصية لعمر لأنه لما مات الموصي ولم يوجد الشرط إذن الرجوع المعلق على شرط لم يثبت فتكون وصية نافذة. إذن الرجوع كان معلقا على شرط، فلما لم يوجد الشرط لم يصح الرجوع فتبقى الوصية على ما كانت عليه فتكون وصية لعمر. واضح؟ هو معلق بالشرط هو القدوم أو الحياة؟ قدوم. جيد. هو قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، إذا كان قد قدم قبل أن يموت الموصي فيمكن أن يرجع عن الوصية، إذا قدم بعد أن مات الموصي هل له أن يرجع في الوصية بعد الموت؟ بمجرد موت الموصي انتقلت الوصية، نفذت الوصية فصارت لعمر، فلا يمكن أن يوجد منه رجوع. نعم. قال أي بعد حياة الموصي فالوصية لعمر، يعني أنها نافذة وصحيحة لعمر، لأنه لما مات يعني الموصي قبل قدومه، ضمير في قدومه يعود على زيد، استقرت يعني الوصية له لمن؟ لعمر، لعدم الشرط في زيد، يعني لعدم صحة الرجوع الذي كان في الوصية من عمر إلى زيد، لعدم الشرط في زيد لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وهو من؟ عمر. وانقطاع حق الموصي منه يعني من هذا المال. نعم. ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله هنا من الذي يخرج الوصية؟ قال يخرج وصي يعني الذي أوصي إليه بأن يخرج الواجب. قال يخرج وصي فوارث يعني إذا لم يوجد وصي فننتقل إلى الوارث بشرط أن يكون هذا الوارث جائز التصرف. قال فحاكم، حاكم يعني إذا كان لم يوجد وصي ولم يوجد كذلك وارث أو وجد وأبى فإن الإخراج يكون إلى الحاكم. قال الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. أفادنا كلام المؤلف رحمه الله حكمين. الحكم الأول أنه يجب إخراج هذه الحقوق الواجبة وإن لم يوصي بها. ثانيا أن هذه الأموال ستكون من رأس المال لا من الثلث، لأنه قال من كل ماله، قال من كل ماله. طيب قال من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة، وهذا حكم أيضا أن الديون ليست خاصة بديون الآدميين بل حتى حقوق الله عز وجل، لذا الواجب الحق الله سبحانه بمنزلة الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري. قال من كل ماله، هذا حكم أن هذه الحقوق ستخرج من رأس المال وليست من الثلث، يعني ليست من الوصية حتى ولو كانت دون الثلث. لماذا؟ لأن هذا يجب على الميت وفاؤه حينما كان حيا بدون أن يعترض الورثة على هذا الوفاء، فكذلك يخرج بعد موته بدون أن يكون الورثة حق فيه، فيخرج من كل المال، يخرج من كل المال. واضح؟ وبناء عليه إذا كان الميت قد أوصى بالتبرع بالثلث فلا نحسب الثلث إلا بعد إخراج هذه الحقوق الواجبة، فيعتبر الثلث من الباقي، فيعتبر الثلث من الباقي، فيخرج الواجب أولا من رأس المال ثم يخرج ثلث الباقي، يخرج ثلث الباقي. مثاله لو كانت التركة 40 فأوصى بثلث ماله وعليه دين 10، فماذا نصنع؟ نخرج 10 وتبقى التركة كم؟ 30، فتكون الوصية فيها 10 ويبقى الذي يورث 20. قال من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي ورواه أيضا أحمد وابن ماجه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا إن حق الورثة إنما يكون بعد أداء الدين، بعد أداء الدين، وقد حكى القرطبي رحمه الله الإجماع على تقديم الدين على الوصية، على تقديم الدين على الوصية. وهنا سؤال مشهور، ما الحكمة من تقديم الوصية على الدين في الآية؟ هناك أجوبة، منها قالوا إن الوصية لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض فكان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها. فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به أي بالواجب، فإن بقي منه أي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع لتعيين الموصي، وإلا يفضل شيء سقط التبرع لأنه لم يوصي له بشيء، إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به، وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال. نعم. هذه الصورة ليست هي الصورة الأصلية وإنما فيها قيد من الموصي، القيد هذا يفيد أن الواجب عليه إنما يخرج من الثلث. قال بدأ به أي بالواجب، وبناء عليه يخرج من الثلث. فإذا لم يفي الثلث بالواجب عليه يتمم الواجب عليه من رأس المال، من رأس المال. فكأن الوارث عفوا، فكأن الميت المورث قصد إرفاق الورثة بهذا، يعني يريد ألا يريد أن يبقى لهم أكثر، لأنه لو أخرج من رأس المال سيبقى الثلث، فسيقل نصيب الورثة من المال لأن الثلث سيزيد. بينما إذا قال أخرج واجب من الثلث فسيبقى للورثة أكثر كذا. قال فإن بقي منه أي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع لتعيين الموصي. يعني إذا كانت الحقوق الواجبة لا تستغرق الثلث وبقي من الثلث شيء فتنفذ الوصية بالتبرع بما تبقى من الثلث. قال وإلا يفض شيء سقط التبرع، يعني إذا كان الواجب قد قضى على الثلث يعني استغرق الثلث فهنا لا يبقى شيء للموصى له. لماذا؟ لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث وقبل التبرع. فإذا كان المورث قد عين هذا الواجب في الثلث فإنه يجب أن يبدأ به ويكون الفاضل هو الذي يتبرع به، فإن لم يفض شيء فإنه يسقط لأنه لم يصب بشيء. قال لأنه لم يوصي له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به. إذا أجاز الورثة إعطاءه فيكونون ماذا؟ أسقطوا شيئا من حقهم في التركة. قال إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به. إذا أجاز الورثة يكون هذا حكم ماذا؟ إذا أجاز كما مر معنا إنفاذ للوصية، لأنها ستكون وصية بما زاد على الثلث، ستكون وصية بما زاد على الثلث، فإذا أجازوها فتصح وإلا فإنها لا تصح. قال وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال، يعني إذا كان الواجب زائدا عن الثلث فإنه يؤخذ من باقي المال يعني من غير الثلث. نعم. باب الموصى له. تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم وكافر، لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. أحسنت. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الموصى له، وقد تقدم عندنا الفرق بين الموصى له وبه وإليه. قال تصح الوصية لمن يصح تملكه، العبرة بصحة التملك ولا عبرة بدين الموصى له، لذا قال من مسلم وكافر. قال لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم اليهودي والنصراني. رواه الطبري. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الهبة تصح للكافر فتصح الوصية له كالمسلم، يعني الوصية للمسلم لا إشكال فيها، وإنما البحث في الوصية للكافر. فقاسوا الوصية على ماذا؟ الهبة. أما وصية الكافر للمسلم قالوا تصح وصية الذمي للمسلم. لماذا؟ لأنه إذا صحت وصية مسلم للذمي فوصية الذمي للمسلم من باب أولى، وحكم وصية الذمي حكم وصية المسلم في جميع ما سبق. طيب المؤلف رحمه الله أطلق قال كافر، وعندنا كافر قد يكون ذميا وقد يكون حربيا وقد يكون مرتدا، فما الحكم؟ مر معنا الذمي. أما الحربي فقالوا تصح الوصية للحربي وإن كان في دهر الحرب، نص على هذا الإمام أحمد. قالوا لأنها تصح هبته فتصح الوصية له كالذمي. ومن الأدلة الخاصة في هذا المسألة في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من حرير فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطاردة ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. هذا فيه هبة، وقالوا الوصية لها حكم الهبة. وأيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتتني أمي وهي راغبة، تعني عن الإسلام، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أتتني أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم. وهذان الدليلان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم، فيقاس على ذلك أيضا الوصية. والمرتد ما حكمه؟ قالوا وتصح وصيته للمرتد كما تصح الهبة له. إذن قوله كافر يشمل جميع أنواع الكفار، وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده ولعبده بمشاع كثلثه، لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله، ويعتق منه بقدره أي بقدر الثلث، فإن كان ثلثه حسبك. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى وتصح لمكاتبه، تصح الوصية للمكاتب سواء كان المكاتب مكاتبه هو، أو كان مكاتب وارثه، أو مكاتب أجنبي، وسواء وصى له بجزء مشاع أو بشيء معين. لماذا؟ لأن الورثة لا يستحقون المكاتب ولا يملكون ماله، لأنه يملك المال بالعقود، فتصح الوصية لهذا المكاتب كما تصح الوصية للحر. انتهينا من المكاتب. قال ومدبره وأمي ولده. المدبر سيعتق بموت الموصي، وأم الولد ستعتق بموت الموصي يعني السيد، فكل واحد منهما يعتق عند الموت، فيكون حينئذ قابلا للتمليك، قابلا للتمليك. وقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف، رواه سعيد. وروي هذا أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه. طيب، إذن تصح للمكاتب وتصح للمدبر وتصح لأم الولد. العبد قال ولعبده بمشاع كثلثه، لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله، وبناء عليه فإنها تصح كما لو صرح له بثلث ماله. قال ولعبده بمشاع كثلثه، الضمير في ثلثه يعود على من؟ أحسن، ثلث المال لا ثلث العبد. كثلثه يعني كثلث الموصي، يعني الضمير في ثلثه مثل الضمير في عبده، عبده الضمير في عبده يعود على الموصي، الموصي، وكثلثه أيضا تعود إلى الموصي، نعم ثلث الموصي. قال لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله. قال ويعتق منه بقدره أي بقدر الثلث. الآن لما أوصى الموصي للعبد بثلث ماله، وهذا الثلث مشاع، فالثلث شائع في كل مال الميت ومنه العبد، ومنه العبد، إذن سيملك العبد من نفسه الثلث لأنه أوصي له بالثلث، واضح شيء؟ فلما ملك ثلث نفسه عتق منه الثلث، لأنه إذا ملك نفسه عتق هذا القدر. الآن سيأتينا من كلام المؤلف سؤال ممتاز جدا. يعني خلق الإنسان عجولة طبيعي. طيب، إذن تكيفه على المذهب، قالوا الجزء الشائع هذا يتناول نفسه كلها أو بعض نفسه، لأنه هو من جملة الثلث الشائع، فيصح أن يوصي له بنفسه. فلو أوصى الميت للعبد بنفسه فقال أوصيت لك بك، يصح ويعتق إذا كان من الثلث أو أقل. فلو أوصى له بثلث نفسه فيملك ثلث نفسه فيعتق هذا الثلث. نعم. أما التفصيل فسيأتينا من كلام الله. فإن كان ثلثه مئة وقيمة العبد مئة فأقل عتق كله، لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا، ومن جملته نفسه فيملك ثلثها، فيعتق ويسري إلى بقيته، ويأخذ الفاضل من الثلث لأنه صار حرا، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى فإن كان ثلثه مئة وقيمة العبد مئة فأقل عتق كله. الآن سننظر في قيمة العبد وفي ثلث الميت فسنقارن بينهما. قال إذا كان ثلث الميت أكثر من قيمة العبد أو مساوية لقيمة العبد فيعتق العبد كاملا. قال عتق كله، ما وجه ذلك؟ قال لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا، هو سيملك ثلث كل الأموال كذا. قال ومن جملته نفسه، فسيملك ثلث نفسه كما تقدم. قال فيملك ثلثها فيعتق. الضمير المستتر هنا جوازا في يعتق يعود على من؟ أحسنت، يعود على الثلث، يعني يعتق ثلثه، وليس المراد يعتق كله، لأنه قال بعد ذلك ويسري إلى بقيته، يعني الآن يبين لك مراحل العتق كيف تمت. يعني قال فيملك ثلثها، يعني يملك العبد ثلث نفسه فيعتق، يعني يعتق هذا الثلث. لماذا؟ لأنه يتعذر أن يملك نفسه، فلما ملك نفسه عتق منه هذا القدر. قال فيعتق ويسري إلى بقيته. يسري إلى بقيته لماذا؟ لأن بقية قيمة العبد بناء على هذا المثال تساوي الثلث أو أقل من الثلث. فهنا يتعين أن نجعل الوصية في العبد لأجل تحصيل العتق، لأجل تحصيل العتق، فيعتق لأنه ملك نفسه. واضح؟ يعني الأصل ألا يعتق منه إلا الثلث وإلا ثلثه، وباقي ثلث المال سيكون ماذا؟ سيملكه العبد من بقية الأموال كذا؟ هذا الأصل. لكن لأجل تحصيل العتق قالوا عتقه أولى من ملكه لمال آخر يقدم، فيعتق كله، فيسري العتق إلى بقيته. ماشي؟ طيب إذن عندنا ثلاث أحوال. قال فإن كان ثلثه هو 100 وقيمة العبد 100 فأقل. الثلث 100، قيمة العبد لها ثلاث أحوال، إما تكون مساوية للمئة أو أكثر أو أقل. فإن كانت مساوية للمئة فلا إشكال، سيعتق منه كله ولا يأخذ شيئا فاضلا. إن كانت قيمته ماذا؟ أقل من المئة، كما لو كانت قيمته 50، قال ويأخذ الفاضل من الثلث. إذا كانت قيمته 50 وكان الثلث 100 فالفاضل 50 فسيأخذ 50. لو كانت قيمته 20 وكان الثلث 100 فسيأخذ 80، وهكذا. الحالة الثالثة أن تكون قيمة العبد ماذا؟ أكثر من الثلث، كما لو كانت قيمته 200، فهنا لن يعتق منه إلا النصف، لن يعتق منه إلا النصف. قال ويأخذ الفاضل من الثلث، يعني سيأخذ الفرق بين المئة وقيمة العبد في هذا المثال، هذا هو الفاضل، سيأخذ الفاضل من الثلث لأنه صار حرا، وهذا الفاضل قد استحقه لأنه صار حرا فيملك الوصية، فيصير الميت كأنه قد قال أعتق عبدي من ثلثي وأعطوه ما فضل من الثلث. يعني هذه، يعني هذا الحكم هو مساوي لما لو قال الميت أعتق عبدي من ثلثي وأعطوه ما فضل منه. طيب هذا كله فيما إذا كان قد أوصى للعبد بمشاع، فيفارق الحكم فيما لو أوصى له بمعين، فقالوا هذا يفارق ما إذا أوصى له بمعين. لماذا؟ لأنه لن يتناول شيئا منه، لأنه لا يمكن أن يملك أصلا، فهذا كله فيما إذا أوصى بالمشاع. قال وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث كما في الحالة الثالثة السابقة. لماذا؟ لأن الوصية لا تنفذ في الزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة. وبناء عليه لو كان قد أوصى للعبد بثلث المال وكانت قيمته 100 وله غير أيضا المال، له غير العبد له 50، فهنا سيعتق ماذا؟ سيعتق منه النصف. لو كانت قيمته 100 وكانت قيمة التركة كلها 150، فهنا الثلث من 150 كم؟ 50، فسيعتق نصف العبد، فسيعتق نصف العبد، يعتق كله. إذا أجاز ورثه عتق كله. وإن وصى بمئة أو بمعين كدار وثوب لا تصح هذه الوصية له أي لعبده، لأنه يصير ملكا للورثة، فما وصى له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه. ولا تصح لعبد غيره. بقي عندنا من مسائل الوصية للعبد ما لو إذا كان أوصى للعبد بشيء معين أو أوصى لعبد غيره. أما إذا أوصى لعبده بشيء معين قال وإن أوصى بمئة أو بمعين وهنا أيضا لابد أن نضع قيدا ألا يكون العبد هو المعين أو جزءا منه معينا. فلو قال أوصيت للعبد بنفسه أو أوصيت للعبد بنصفه فهذا أوصى بمعين هو العبد، يعني دخل في هذا المعين. قال كدار وثوب لا تصح هذه الوصية له أي لعبده. قال لأنه يصير ملكا للورثة، هذا العبد سيملكه الورثة. قال فما وصى له به فهو لهم، يعني الذي أوصى به الموصي للعبد من المال للورثة وليس للعبد. فما وصى له به يعني هذا الشيء المعين الذي أوصي لهذا العبد للورثة. قال فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه. هو الآن هذا العبد ملك للورثة كذا، فإذا أوصى للعبد المال الذي أوصى به العبد لن يكون ملك العبد، سيكون ملكا لأسياده الورثة لأنهم يملكونه ملكا شائعا. فإذا أوصى للورثة بما يرثونه فصار لا فائدة فيه، كما لو قال أوصيت بمالي لورثتي قالوا تلغوا هذه الوصية لا عبرة بها لأنها حاصلة بدون لفظه، يعني لا فائدة بهذه بهذا بهذا اللفظ. لذا قالوا فتلغوا الوصية. مر معنا في عدد من المسائل يعبرون يلغوا هذا، تلغوا الوصية، يلغوا الوقف، يلغوا العقد كذا. فهذه ما أدري لو جمعت تصلح ترى بحث لبحوث يعني العقود، العقود اللغو أو لغو العقود أو العقود الملغات أو نحو هذا يمكن تجمع يعني، وينظر يعني في المآخذ المشتركة فيها، والعبرة فيها بال عدم النفوذ يعني لأنه لا يترتب عليها شيء فيكون وجودها كعدمها. قال ولا تصح لعبد غيره. لماذا لا تصح لعبد غيره؟ قالوا لأن العبد لا يملك، لعبد لا يملك، فهو أشبه ما لو أوصى لحجر، فهنا لا تصح الوصية. ماشي مطلقا مطلقا مطلقا، إذا أوصى لعبد غيره لا تصح مطلقا، هذا القول الأول. فليتبادر الذهن لماذا لا تصح، الآن يأتينا القول الثاني. القول الأول أنها لا تصح لعبد غيره مطلقا في المنتهى، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي في المنتهى أنها لا تصح لعبد غيره. في المقنع والذي جزم به في الإقناع وقال في الإنصاف هذا المذهب وعليه الأصحاب أنها تصح لعبد غيره، أنها تصح لعبد غيره، يعني الذي صار عليه في الروض هنا هو وفاق للمنتهى خلافا للإقناع وخلاف لما جزم به أنه المذهب في الإنصاف، وهو رواية عن أحمد، يعني كلا القولين رواية عن أحمد. الذي قدمه في الفروع أنها لا تصح الوصية لعبد غيره إلا إذا قلنا إنه يملك، فنقول تصح لعبد إن ملك. طيب على القول بأنها لا تصح لعبد غيره فهي ملغاة، إذا قلنا إنها تصح لعبد غيره فإذا الوصية تفتقر إلى قبول كما مر، تفتقر إلى قبول. فهل العبرة بقبول أو قبول سيده؟ قالوا إذا قبلها فتكون لسيده، إذا قبلها تكون لسيده. وأيضا قيدوا هذا الحكم بما إذا لم يكن حرا وقت موت الموصي، إذا كان حرا وقت موت الموصي فهي له، يعني لو أوصى لعبد غيره ثم عتق العبد قبل موت الموصي فتصح الوصية اعتبارا بحال الوفاة، بحال الموت أو وقت الموت كما تقدم. إذن إذا قبل العبد تصح، هي تصح الوصية، فإذا قبل العبد كانت الوصية لسيده، كانت الوصية لسيده. لماذا؟ لأن العقد مضاف إلى العبد أشبه ما لو وهب العبد شيئا، فإذا قبل العبد ثبتت لسيده لأن كسب العبد للسيد، ولا يفتقر هذا إلى إذن السيد. لماذا؟ لأنه قد كسب من غير إذن سيده فصح هذا الكسب كما لو احتطب. مرت معنا مسائل نظيرة لهذه المسألة سابقا. أحسن الله إليكم. وتصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث، وتصح أيضا لحمل تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشا، أو لأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك، ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله هنا صحة الوصية بالحمل وصحة الوصية للحمل. والوصية بالحمل قد يكون أليق أن توضع في باب المصى به كما فعل غير المؤلف رحمه الله، لكنه هنا ذكرها تبع لمسائل الحمل. قال وتصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها يعني قبل الوصية لجريانها مجرى الإرث. تصح الوصية بالحمل إذا كان مملوكا، لأنه لابد في الموصى به أن يكون مملوكا للموصي. كيف يكون حمل مملوكا؟ كما لو كان رقيقا أو كان حمل بهيمة مملوكة. يرد على هذا الحكم أنه لا يصح بيع الحمل لما فيه من غرر. قالوا الغرر والخطر في الوصية لا يمنع صحتها، فيجري مجرى اعتاق الحمل. فإذا كان هذا الحمل قد انفصل ميتا يعني ولد ميتا فإن الوصية باطلة. أما إذا خرج حيا فإننا سننظر، إذا كنا نعلم وجوده حال الوصية، وجود هذا الحمل حال الوصية أو حكمنا بوجوده، فإن الوصية تصح لأنه لا يصح أن يوصي بما لا يملك. أما إذا لم يكن موجودا حال الوصية فإن الوصية بالحمل لا تصح. لماذا؟ لأنه يجوز أن يكون الحمل قد وجد بعد الوصية فلا تصح حينها. قال وتصح أيضا لحمل، يعني هذا الحمل أوصي له، قال تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية. أما الوصية للحمل قال في الشرح لا نعلم في صحة الوصية للحمل خلافا، ليس فيها خلاف. لماذا؟ لأن الحمل يصح أن يرث. قالوا لأن الوصية جرت مجرى الميراث من حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض، فيكون لها حكم انتقال المال من المورث إلى الوارث. وقد سمى الله عز وجل الميراث وصية بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال سبحانه فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. فقالوا الحمل يرث فتصح الوصية له. وقالوا أيضا إن الوصية أوسع من الميراث، الوصية أوسع من الميراث بدليل أنها تصح للمخالف في الدين كما مر معنا تصح للكافر بخلاف الميراث. فإذا كان الحمل يرث فلأن يوصى له من باب أولى. قال بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشا. يشترط لصحة الوصية للحمل أن نتحقق أن الحمل كان موجودا وقت الوصية. كيف نتحقق من ذلك؟ ننظر وقت الوضع. إذا وضعت لهذه المرأة حالان، إما أن تكون فراشا أو لا تكون فراشا. فإن كانت فراشا فإذا وضعت لأقل من 6 أشهر فنحكم أن الحمل كان موجودا وقت الوصية لأنه لا يمكن أن تلد لأقل من 6 أشهر. وإذا لم تكن فراشا فننظر إذا ولدت أقل من 4 سنين فنحكم أنه كان موجودا، أما أكثر من 4 سنين فلا نحكم أنه كان موجودا وقت الوصية. قال بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من وصية إن كانت فراشا. ما المقصود بأن تكون فراشا؟ يعني أن تكون ذات زوج أو تكون ذات سيد يطاؤها. قال أو لأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك. وبناء عليه فإذا أتت به لأكثر من 4 سنين فإنها لا تصح الوصية، فإنها لا تصح الوصية إذا أتت به لأكثر من 4 سنين. لماذا؟ لاحتمال أن يكون قد حدث بعد الوصية. أكثر من 4 سنين احتمال أن يكون حدث بعد الوصية. فإن كانت بائنا بانت منه فأتت به لأكثر من 4 سنين من حين الفرقة، أو أتت به لأكثر من 6 أشهر من حين الوصية، سننظر 4 سنين من الفرقة وستة أشهر من الوصية، فهنا لا تصح الوصية له. أما إذا أتت به لأقل من ذلك فإنها تصح الوصية له. لماذا؟ لأننا سنعلم أن الولد كان موجودا إذا كان لستة أشهر ويحكم بوجوده. إذا أتت به أيضا لأقل من 4 سنين من حين، أقل من 4 سنين من حين الفرقة. قال ولا يصح لمن تحمل به هذه المرأة، إذا أوصى لمعدوم فإنها لا تصح الوصية، لا تصح الوصية للمعدوم ولا الوصية للمجهول، كما لو أوصى بثلثه لأحد هذين الرجلين أو أحد هذين المسجدين. ومن هنا نعلم كما سيأتينا في باب الموصى به أن المذهب يوسعون في الموصى به ما لا يوسعون في الموصى له. في الموصى به يصححون الوصية بالمعدوم وبالمجهول، لكن لا يصححون الوصية للمعدوم وللمجهول. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه 1000 صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفد 1000 راكبا أو راجلا، لأنه وصى بها في جهة قربه فوجب صرفها فيها، فلو لم يكفي 1000 أو البقية حج به من حيث يبلغ. وإن قال حجة 1000 دفع لمن يحج به 1 عملا بالوصية حيث خرج من الثلث، وإلا فبقدره وما فضل منها فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه. هذه مسألة الوصية بالحج. إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه، قوله من لا حج عليه يفيد أنه إما أن يكون حجه تطوعا أو أن يكون حجه فرضا ولم يكن قادرا على الحج، ولم يكن قادرا على الحج. قال وإذا أوصى من لا حج عليه، يعني العبرة أنه لم يصي بحج واجب عليه، حج واجب عليه. وهنا قالوا إن الوصية بالصدقة بالمال أفضل من الوصية بحج التطوع، الوصية بالصدقة بالمال أفضل من الوصية بحج التطوع، لأنهم قرروا أن صدقة التطوع أفضل من حج التطوع، صدقة التطوع أفضل من حج التطوع. قالوا إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج، أن يحج عنه 1000، هنا حدد الموصى به 1000 وحدد ماذا؟ المصرف. قال صرف من ثلثه مؤنة أو مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفد 1000 راكبا أو راجلا. قال صرف من ثلثه مؤنة حجة، يعني سواء كان هذا الذي صرف أمانة أو جعالة أو إجارة، لأنه سيوكل بالحج، سينيب بالحج. قالوا أو إجارة إن صح الإجار عليه، إذا كانت تصح الأجرة على الحج، لكنه يوصي من، لكنه سيحج من يحج عن من محل الوصية كحجه بنفسه، لأن النائب قائم مقام الأصيل، وعندهم أنه يحج النائب من حيث وجب على الأصيل، فهنا أيضا من حيث وصى الأصيل من المكان. هذا المذهب. وقيل إنه يحج من الميقات، وقيل إنه يحج من الميقات ولا يلزم أن يكون من حيث وصى. قال مؤنة حجة بعد أخرى، يعني يكرر الحج عن حتى ينفد 1000، لأن العبرة باستنفاد 1000. قال راكبا أو راجلا، يعني لا فرق بين أن يكون حج النائب راكبا أو ماشيا. قال لأنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيه، كما لو كان قد وصى بهذه 1000 في سبيل الله. وليس للوصي أن يدفع لمن يحج عنه أكثر من نفقة المثل، إن هو وصى أن يحج عنه 1000 ولم يقل يحج عني فلان 1000، فلو قال وصيت أن يحج عني فلان 1000 حجة كذا، فهذا يعني أنه يحج النائب الموصى إليه 1000 لا إشكال، لكنه هنا وصى أن يحج عنه 1000، يعني لابد أن تستغرق هذه 1000 عددا من الحجات كذا. قال لأنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها إليه، إذن في هذه الحالة ليس للوصي المسؤول عن إنفاذ الوصية أن يدفع لمن يحج عن هذا الميت أكثر من نفقة المثل في كل حجة، لأن الموصي أطلق للموصى إليه التصرف في المعاوضة لأنه سيعاوضه عن هذا الحج، فيقتضي هذا أن يعاوضه بعوض المثل كما لو وكله في البيع، ليس له أن يعاوض إلا بالمثل. قال فلو لم يكفي الألف أو البقية، إذا لم تكفي الألف حجة واحدة أو لم يكفي ما تبقى من الألف بعد حجة أو حجات، فإذا نظرنا لهذا الباقي قال حج به من حيث يبلغ، المقصود أنه إذا كان الموصى به وهو الألف لا يحمله الثلث، فهنا لا يخلو من أن يكون هذا الحج فرضا أو تطوعا، إما أن يكون فرضا أو تطوعا. فإذا كان فرضا، إذا كان هذا الحج فرضا، فهنا سنأخذ أكثر الأمرين من الثلث أو من القدر الكافي لحج الفرض، لأن لابد أن ننفذ الحج الواجب لأن له حكم الديون كما تقدم. إذن إذا كان حج فرضا فسننظر ما الأكثر، هل الثلث أو القدر الكافي لحج الفرض؟ فإذا كان الثلث الأكثر إذن لا إشكال سنأخذ بالثلث، وإذا كان الأكثر هو القدر الكافي حج الفرض فسنزيد على الثلث من رأس المال. إذا كان قد أوصى بالثلث، فإن كان الثلث أكثر أخذ ثم يصرف منه في الفرض قدر ما يكفيه، قدر ما يكفيه في حج الفريضة، ثم يحج بالباقي تطوعا حتى ينفد. واضح رضياته؟ لا صحيح، لكن نبنيها على الاحتمال الآخر لو كان فرضا ولا صحيح. يحج بالباقي تطوعا حتى ينفد، أما إذا كان الثلث أقل من الحج الكافي أو النفقة الواجبة، النفقة الكافية لحج الفريضة، فهنا يتمم ما يزيد على الثلث قدر ما يكفي الحج من رأس المال. ماشي. قال فلو لم يكفي الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ، فيحج به من حيث يبلغ، نص على هذا الإمام أحمد، فقد قال في رواية حنبل في رجل أوصى أن يحج ولا تبلغ النفقة فقال يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من أهل مدينته، للراكب من أهل مدينته. هل يستنيب في الحج مع الإمكان؟ قالوا لا يستنيب في الحج مع الإمكان إلا من بلد المحجوج عنه. لماذا؟ لأنه نائب عن الميت وقائم مقام الميت. إذن النيابة في الحج عن الميت لابد أن تكون من ماذا؟ بلد الميت، لابد أن تكون من بلد الميت لأن النائب كالأصيل. فقالوا ينوب عنه من الموضع الذي لو حج المنوب عنه لحج منه. قال وإن قال حجة بألف، إذا قال حجة بألف دفع لمن يحج به واحدة، يعني الواجب حجة واحدة وهذه الحجة تكون بألف، قال عملا بالوصية حيث خرج من الثلث. قوله حيث خرج يعني بناء على كون الألف أقل من الثلث. قال وإلا فبقدره، يعني بقدر الثلث، إذا كان الألف أقل من الثلث فسننقص ننقص من الألف. قال وما فضل منها، الضمير في منها يعود على الألف، فهو لمن يحج يعني للنائب لأنه قصد إرفاقه، فكأن الميت قال حجوا عني حجة واحدة بألف وما فضل منها فهو لمن يحج عني، هذا كله فيما لو كان قال حجوا عني حجة بألف، بينما لو قال حجوا عني حجة ولم يقل بألف ولم يذكر قدرا من المال فإنه لا يدفع إلى من يحج عنه إلا قدر نفقة المثل لما تقدم، أما الباقي فيكون للورثة. نعم. ولا تصح الوصية لملك وجني وبهيمة وميت كالهبة لهم لعدم صحة تمليكهم، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده، وإن جهل موته فللحي النصف من الموصى به لأنه أضاف الوصية إليهما، ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الوصية لملك وجني وبهيمة. لأنهم لا يملكون، لأنهم لا يملكون. في البهيمة قول آخر أن البهيمة إذا كان قد قصد في الوصية لها الجهة، كما لو كانت خيل جهاد فتصح الوصية لها. قال وميت أيضا لا تصح الوصية للميت، لماذا؟ لأنه لا يملك، لأنه لا يملك. القول الثاني في الميت أيضا أنها تصح الوصية للميت. طيب كيف وهو لا يملك؟ أحسنت، تصرف في أوجه، في أوجه الخير عنه، تصح الوصية للميت وتصرف الوصية في أوجه الخير عن الميت. قال كالهبة لهم، يعني كالهبة لمن تقدم ذكرهم، لعدم صحة تمليكهم، يعني أشبه ما لو كان قد أوصى لحجر لا يملك الحجر، فكذلك هؤلاء لا يملكون فلا تصح الوصية لهم. ننتقل إلى مسألة فيها خلاف في المذهب. لو قال لو كان قد أوصى لحي وميت فله حالان، إما أن يكون يعلم موت الميت أو أن يكون لا يعلم موت الميت، الذي سار عليه في المتن. قال فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، على ماذا بإليه المؤلف؟ المسألة لا حالان، إذا كان يعلم ميت، إذا كان يعلم موت الميت فيكون الكل للحي، إذا كان لا يعلم موت الميت فيكون للحي النصف، يكون حي النصف. هذا ما ذهب إليه المؤلف. قال لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده، هذا تعليله. القول الثاني في المسألة، هذا الذي ذكره المؤلف هو أحد الوجهين، وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه، وهو الذي اختاره في الهداية وفي الكافي. وقال ابن المنجى هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يكون له إلا النصف، لا يكون للحي إلا النصف، هذا إذا كان يعلم، إذا كان لا يعلم فله النصف قولا واحدا بلا نزاع كما سيأتينا. القول الثاني في المسألة أنه ليس لا أنه ليس للحي إلا النصف، وهذا قال عنه في الإنصاف هو المذهب، قال عنه في الإنصاف هو المذهب، وهو الذي في المنتهى والإقناع، يعني الذي ذكره في الروض هنا هو خلاف ما في المنتهى والإقناع والإنصاف. إذن القول الثاني أنه ليس للحي إلا النصف. لماذا قالوا بذلك؟ يعني ما دليل القول الثاني؟ قالوا لأنه أضاف الوصية إلى الحي والميت، وهو يعلم موت الميت، فإذا لم يكن أحدهما وهو الميت محلا للتمليك فتبطل الوصية في نصيب الميت، وتبقى الوصية صحيحة في نصيب الحي وهو النصف. طيب قالوا محل الخلاف في المسألة فيما إذا كان يعلم، أما إذا لم يعلم فللحي النصف قولا واحدا ولا نزاع فيها في المذهب. وأيضا قالوا محل الخلاف فيما إذا لم يقل بينهما، أما إذا قال بينهما فله النصف بلا نزاع، إذا قال بينهما كما تقدم. الصورة الثانية قالوا إن جهل موته فللحي النصف من الموصى به، لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر. لماذا؟ لأنه قد قصد إيصال نصف الوصية إلى الحي. وقصد أيضا إيصال النصف الآخر إلى الميت، ظنا منه أن الوصية صحيحة، ظن منه أن الوصية صحيحة، فإذا بطلت الوصية في حق أحدهما صحت في حق الآخر بقسطه كتفريق الصفقة. هناك قول آخر في المسألة أنها تصح لي النصف، تصح للميت، يعني في هذه المسألة يكون للحي النصف وللميت نصف مطلقا، ونصيب الميت يصرف في أوجه الخير عنه كما تقدم. ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتهما ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع، لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأجنبي، فله ثلث الثلث وهو تسع. أحسنت. قال ولا تصح وصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتهما، لأن هذه الأفعال أفعال محرمة وفعلها معصية، فلا تصح الوصية بها كما لو كان قد أوصى بعبده أو أمته للفجور. فكما أن هذه الأشياء لا تجوز في الحياة فلا تجوز بعد الممات. قال ولا لكتب التوراة أو لكتب التوراة والإنجيل ونحوها، أيضا لا تصح الوصية لذلك، لأن التوراة والإنجيل منسوخان وفيهما تبديل والاشتغال بهما غير جائز. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة، لو وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون يعني المارون من أهل الذمة وأهل الحرب قالوا صح. لماذا؟ لأن بناء المساكن لهم ليس بمعصية. قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبيين فرد وصيته فله التسع، لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث. لما أوصى بماله لابنيه وأجنبي فيكون في الأصل للأجنبي ثلث الثلث، فإذا رد فيبقى للأجنبي ثلث الثلث. قال لأنه بالرد يعني بالرد من الابنين رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأجنبي فله يعني الأجنبي ثلث الثلث وهو تسع. أحسن الله إليكم. وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع، ولا يدفع له شيء بالفقر لأن العطف يقتضي المغايرة. ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوصي لهم فهم أحق به. قوله رحمه الله في العبارة السابقة فرد وصيته فله التسع، لأنه بالرد، ما وجه الرد من الابنين هنا؟ لأنه أوصى لوارث لأنهما وارثان، فلما رد الوصية رد كل منهما والوصية للآخر فستعود الوصية للأجنبي بالثلث، وهو الذي قد أوصي له بالثلث فيكون ثلث الثلث التسع. قال لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، يعني سنصير إلى ثلث الثلث الذي كان للأجنبي، لأنه لم يوصى له إلا بهذا بثلث الثلث. قال وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع، لأننا نقول وصى لهم يعني وصى لهم بماذا؟ بالثلث. نعم هذا المقصود. إن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلث فلزيد التسع، لماذا؟ لأنه قد جعل الثلث لثلاث جهات، فوجب أن يقسم الثلث بين هذه الجهات، كما لو قال لزيد وعمر وبكر لكل منهم ثلث وهو تسع. قال ولا يدفع له شيء بالفقر، يعني إذا كان زيد فقيرا فيدخل بعينه لكونه موصى له، ولا يدخل بوصفه مع المساكين. لماذا؟ قال لأن العطف يقتضي المغايرة، لأنه لما عطف المساكين على زيد أراد أن المساكين غير زيد، إذا لا يدخل زيد في المساكين. قال ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوصي لهم فهم أحق به. قوله غير وارثين يخرج ما لو كانوا وارثين، لأنه لا وصية لوارث. قال لم يوصي لهم، أيضا لو أوصى لهم لصارت مسألة زيد السابقة. قال فهم أحق به. إذن إذا قال الميت ضع ثلثي حيث أراك الله، فللوصي يعني الموصى إليه أن يصرف في أي جهات من جهات القرب إذا رأى وضع المال فيها عملا بمقتضى الوصية، لكن ما الأفضل؟ قال والأفضل الصرف إلى فقراء إلى قارب، كما تقدم أن الأفضل في الوصية أن يوصي لقاربه المحتاجين أو فقراء أقاربه، وكما مر معنا في أحسنت في الوقف منقطع الآخر. ما شاء الله هذه واضح أثار الشيخ. طيب الأفضل قالوا فيما إذا قال ضع ثلثي حيث أراك الله أن يصرفه في فقراء الأقارب. قالوا فإن لم يجد فقراء أقارب فيصرفه إلى محارمه من الرضاع، فإن لم يكن قالوا فإلى جيرانه، قالوا إلى جيرانه، هذا الذي ذكروا. أيضا قالوا لو وصى في أبواب البر، قال أوصي بالثلث في أبواب البر، قالوا يصرف في أوجه الخير في القرب كلها، هذا المذهب. وقيل في المذهب إنه يصرف في أربع جهات، في الأقارب والمساكين والحج والجهاد. وقال ابن مجه هو ابن المنجه هو المذهب. قال ابن قدامة رحمه الله عن هذه الأقوال: هذا والله أعلم ليس على سبيل اللزوم والتحديد، بل يجوز صرفه في الجهات كلها، يعني البحث في التفضيل والترجيح. قالوا بناء عليه فعلى المذهب أفضل القرب، مرت معنا في أحسنت في التطوع في صلاة التطوع، أفضل التطوعات الغزو الجهاد، فيبدأ به فيما إذا قال ضعه حيث أراك الله. قالوا ويتوجه ما تقدم في أفضل الأعمال، يعني بناء على الخلاف المذكور في أول صلاة التطوع.